بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثاني: إذا وجد أنه يعز عليه إعلان الاعتراف فإن آخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف في أسلوب الامتناع من الاعتراف، هذه من متعلق بامتناع، وذلك بأن يوري في كلامه أو يقول. كان الكلام في الوصايا التي يوصى بها المجيب، كما أشرنا بالأمس أن هذه الأبحاث لا توجد فيها مطالب علمية تستحق الوقوف عندها، ولكن من باب أنه لا يبقى شيء في الكتاب لم نقرأه، من هذا الباب نقرأها بسرعة، وإلى أن نصل إن شاء الله إلى مبحث المغالطة. يعني نحن بعد أن انتهينا من بحث البرهان وبحث الجدل، المبحث المهم الذي يبقى عندنا هو مبحث مغالطة، وإلا الشعر ليست له أهمية بذلك الشكل. الخطابة قريبة من الجدل كما ستأتي الإشارة، إنما يبقى من الصناعات الخمس صناعة المغالطة والسفسطة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في محله. فلهذا نحاول بإذن الله تعالى أن نقرأ بحث الخطابة وبحث الشعر بصورة سريعة جدا، ونصل إن شاء الله إلى بحث المغالطة. قال الثاني: إذا وجد أنه يعز عليه إعلان الاعتراف، وجد بأنه لو اعترف فإنه تسقط كرامته، بل ويسقط موقعه العلمي، وخصوصا إذا فرضنا أن ذلك المجيب كان على حق في الواقع. وهذه كثيرا ما تحدث، أن المجيب هو على حق ولكنه بحساب الاستدلال ما استطاع أن يقف أمام السائل وأمام خصمه فغلب على أمره. فهنا يجد لو اعترف لخصمه هذا الاعتراف ليس سقوطا لشخصه، وإنما هو سقوط لذلك الرأي الذي يعتقده، وهو رأي حق في نفسه. ومن هنا على المجيب أن يحاول كل ما أمكنه للتخلص الاعتراف والتسليم بما يريد الخصم، لماذا؟ حفظا لذلك الحق الذي يعتقده، لأنه حفظا لشخصه وإلا لا قيمة لشخصه. قال: إذا وجد أنه يعز، طبعا أنا عندما أقول لا قيمة لشخصه هذا أيضا يختلف من شخص إلى شخص آخر. لو فرض أن ذلك الشخص وهو المجيب، لو فرض أنه مرجع من مراجع الطائفة، خب من الواضح أنه صحيح أن هذا من حيث المعتقد كان معتقد باطل، ولكنه لو اعترف بأن معتقده باطل أساسا سيسقط احترامه بين الناس. هو هذا المعتقد عنده باطل، ولكنه بعد لا يوثق بأي معتقد وبأي رأي له. هذه الخصوصيات في بعض الأحيان تمنع المجيب من الاعتراف للخصم بما يريده منه. إذا وجد المجيب أنه يعز عليه إعلان الاعتراف فإن آخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف في أسلوب الامتناع من الاعتراف. هذه من الاعتراف، يعني إذا أراد أن يمتنع من الاعتراف لابد أن يكون متلطفا. كيف؟ قال: وذلك بأن يوري في كلامه أو يقول مثلا إن أصحاب هذا المذهب الذي التزمه لا يعترفون بذلك، هذا الذي تقوله أنت هم لا يقبلونه، فيلقي تبعة الإنكار على غيره على أصحاب المذهب، أو يقول كيف يطلب مني الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودي، فيؤجل ذلك إلى مراجعة أو مشاورة أو نحو ذلك من أساليب الهرب، الهرب من التصريح بالإنكار أو من التصريح بالاعتراف. خامسا، بعد أن تعز عليه، يعني لا يمكنه أن يحصل على أي واحدة من هذه الطرق، بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعتراف ويعترف بالمشهور، فإنه يبقى له طريق واحد لا غير، لأنه لو اعترف بالمشهور يعني حصلت مقدمة يستطيع أن يستند إليها السائل لنقض المجيب، لنقض وضع المجيب، وهو مناقشة الملازمة بين المشهور والمعترف به وبين نقض وضعه، يقول له صحيح سلمنا هذه المقدمة، ولكن لا ملازمة بين كون هذا المشهور صحيح وبين أن الوضع الذي أنا فيه والرأي الذي أعتقده ماذا؟ باطل، فينكر الملازمة. فإنه يبقى قال بأن يلحق المشهور مثلا بقيود وشرائط تجعل ذلك المشهور لا ينطبق على مورد النزاع أو نحو ذلك من الأساليب التي يتمكن بها من مناقشة ملازمة، وهذه مرحلة دقيقة شاقة تحتاج إلى علم ومعرفة وفطنة. تعليمات مشتركة للسائل والمجيب أو آداب المناظرة، بعد هذه ليست مختصة بأحد الطرفين دون الآخر. أولا، أن يكون يعني كلا الطرفين هذا وذاك ماهرا في عدة أشياء، في إيراد عكس القياس، المجيب عنده قياس لابد أن يكون السائل قادرا على إيراد العكس، السائل عنده قياس لابد أن يكون المجيب قادرا على إيراد العكس، لأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة بحسب تقابل التناقض والتضاد كما تقدم بحثه في بحث القياس مفصلا، وهذا معناه يحتاج إلى مران في تلك الأبواب وفي تلك القياسات. في إيراد العكس المستوي وعكس النقيض والمحمول والموضوع، فإن هذا يفيده في إيراد الحجج المتعدى على إبطال مطلبه، أو إيراد الحجج المتعددة على إبطال مطلوبي، في إيراد مقدمات كثيرة لإثبات كل مطلوب من واضعة من قواعد مختلفة، وكذلك إبطاله لإثبات كل مطلوب أو إبطاله، إلى غير ذلك من أشياء تزيد في قوة إيراد الحجج المتعددة. هذا أولا. وثانيا، أن يكون لسنا ملسنا، أن يكون لسنا منطقيا يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين وأنظارهم نحوه، ويحسن أن يثير إعجابهم به وتقديرهم لبراعته الكلامية، لتكون نفس الجماهير، لتكون عواطف الجماهير معه عندما يجدون قدرته على الكلام، عندما يجدون قدرته على إيراد الحجج. ثالثا، أن يتخيل ألفاظ الجزلة الفخمة ويتجنب العبارات الركيكة العامية، وهذا ما يظهر أكثر إن شاء الله في بحث الخطابة، باعتبار أنه الخطيب عندما يستعمل الكلمات الكبيرة الصغيرة، الكلمات التي لا يعرفها المستمع، في نفسه أساسا المستمع يقول أنا أمام أعلم العلماء، خلصت القضية، وإن كان لا يعرف ما يقول الخطيب، وهذا له أثر نفسي على المستمع. أن يتخير الألفاظ الجزلة الفخمة ويتجنب العبارات الرتيكة العامية، ويتقي التمتم والغلط في الألفاظ والأسلوب للسبب المتقدم. رابعا، أن لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث، أن لا يكون الخصم هو المتكلم وحده، حتى يشعر الجماهير بأنه هذا المجيب أو السائل لا يوجد عنده مطلب ليقوله، لا يسكت له كل الوقت حتى أنه يقول الجماهير أنه هذا هو العالم ولكن لا يملك شيء، أن لا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث فيستغل المتكلم أسماع الحاضرين وانتباههم له لأن استغلال الحديث في الاجتماع مما يعين على الظهور على الغير والغلبة عليه. وخامسا أن يكون متمكنا من إيراد الأمثال والشواهد من الشعر والنصوص الدينية والفلسفية والعلمية وكلمات العظماء والحوادث الصغيرة الملائمة للمطلب الذي يراد إثباته أو نفيه، وذلك عند الحادث طبعا، بل ينبغي أن يكثر من ذلك ما وجد إليه سبيلا. وأنت تجد قد يكون هناك مثل شعبي واحد يؤثر في نفس الجماهير والعموم أكثر من 1000 برهان يقام على ذلك المثل. قد تنقل قصة، هذه القصة لها أبعاد في نفس المستمع لعلها لا تؤثر فيها كثير من الاستدلالات العقلية والعلمية ونحو ذلك، وهذا ما نجده بالوجدان. أنا بعض الطلبة عندما يأتي لمناقشتنا أو لإشارة إلى بعض المطالب أشوف أقول له ما الدليل؟ يقول فلان قضية ينقل لي فتة، يعني كل دليله على هذا المدعى الذي يقول هو أنه قصة سمعها من فلان أو من فلان. يعني من أسأل أقول له بأنه أنت لم تقرأ شيئا، فكيف تعلمت هذه الأمور؟ هذه الظاهرة مما يوسف الآن موجودة، أنه بعض الجهلة الذين يحاولون التغطية على جهلهم يحاولون أن يدعوا أنهم وصلوا إلى المعارف عن طريق الأذكار. هذا طريق باطل قطعا أولا، وثانيا أنه طريق الذي يدعيه جاهل، أقصى ما أستطيع أو أقل ما أستطيع أن أقول في حقه أنه جاهل، وإلا لعله بعضهم مغرضين جزما. على أي الأحوال خب تسأل أنه ما الدليل على أنه أنت وصلت إلى هذه المراتب؟ ما الدليل؟ يبدأ لك أن يسردك بعض القصص التاريخية. هذا جوابه هو واضح، جوابه من الناحية المنطقية هو واضح، وهو أنه هذه القصص التاريخية تقول أن القضية ماذا ممكنة لو محالة، تقول ممكنة والإمكان مساو للوقوع لو عام من الوقوع. أنا أسلم بأنه فلان صار هالشكل، أنا دعت أنت من يقول هالشكل، شنو الملازمة؟ بلي فلان على فرض صحة القصة ملان. صحيح فلان الله سبحانه وتعالى رزقه وشنو علاقته بك؟ أنا أقول أنت ما الدليل على أنك شخص كان يدعي أنه أنا أفهم كتاب الأسفار؟ قلنا له طبعا بداية الحكمة مقاري، هو يقول أنا مقاري هذا، يا شلون يقول أنتم تقولون بأن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشق كفلي؟ بيني وبين الله أنا معتقد بأن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشق، قال الله سبحانه وتعالى قذف في قلبك، وهذا أول الكلام. أقبل الكبرى ولكن كلامي عين في الصغرى، أخر فلان هيك صار، فلان هيك صار، فلان عمره كان هيك صار، السيد الشهيد كان عمره أقبل، لأن هذا النيكة إمكانها مساوق مع الوقوع لأنه الواقع الخارجي يؤيد، أما أنت إمكانك أين يساوق مع الوقوع؟ هذا منين؟ هذه النقطة التفتوا إليها جيد. فلهذا كثير ما تجد أنه في اللغة العامية هذا المطلب متوفر، وهو الاستشهاد بالأمثلة، استشهاد بالشواهد الشعرية، استشهاد بالقصص التاريخية، استشهاد بوقائع. وأنا أقول لكم، وأنا شخصا إلى الآن لم أجد شخصا واحدا تعلم هذه العلوم الحصولية من خلال الذكر، قد يتعلم أمور أخرى أنا لا أعرفها، ولكن هذه العلوم الحصولية يعني ينام في الليل، عرفت شلون؟ ينام في الليل وبالليل لم يرى فد رؤيا، الصبح يخرج وهو فقيه مجتهد جامع للشرائط، هذا لم ينقل في التاريخ ابدا، واذا نقل اعلموا انه كذب، لان هذه العلوم الحصولية مولانا تحتاج الى كسب. نعم اكو فد معارف وجدانية، اكو فد امور تحضر هذاك ما عندي شغل بها، انا دا اتكلم في هذني الموجودة بايدينا فقها أصولا فلسفة عقائدا، هذه الاصطلاحات والمعارف والعلوم هذه لم تعطى أو لم نرى أحدا أعطي. نعم وجدنا أشخاص، رأينا أشخاص حفظوا القرآن ببركة الإمام سلام الله عليه، وهذا معقول، ولكنه لم نجد أحد صار فقيها مثلا وهو لم يقرأ أي شيء، ما وجدنا، مو أنه في زماننا ماكو، في التاريخ أن يرجع يقولوا فلان مصداق هذا لم يقرأ شيء ولكنه كان فيلسوف، فيلسوف بهذا المعنى، وهو أنه يعرف اصطلاحات الفلسفة. سيعرف فرد أشياء أخرى وراء هذا النية احنا ما عندنا علاقة. أما هذا النية وأنتم تعلمون هذا اللي يجي للميدان يدعي أنا أعرف ماذا، هذا النية المطالب لا يدعي يقول بأنه أنا أعرف أمور أخرى غير هذا النية، يقول هذا النية كلها أعرفه من أين، يقول بركة الإمام، إمام أعطاني. احنا ما نناقش الكبرى ممكنة معقولة، ولكن البحث ماذا صغروي. فإذا كان الناس عوام يخيم عليهم الجهل، عدم الفكر، عدم الدقة، هو بواسطة بعض الشواهد وبعض القصص وبعض القضايا التاريخية يصدقون بمثل هذه على أي الأحوال. قال وذلك عند الحاجة طبعا، بل ينبغي أن يكثر من ذلك ما وجد إليه سبيلا، فإنه يعينه كثيرا على تحقيق مقصوده والغلبة على خصمه. والمثل الواحد قد يفعل في النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقية من الانصياع إلى المطلب والتسليم به. طبعا هذا لعموم الناس، وإلا للمدققين المحققين لا ليس الأمر كذلك. سادسا، أن يتجنب عبارة الشتم واللعن والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك مما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد والشحناء، فإن هذا يفسد الغرض من المجادلة التي يجب أن تكون بالتي هي أحسن. سابعا، أن لا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف، فإن هذا لا يكسبه إلا ضعفا، يعني الجمهور يشعر لضعفه يقوم بهذه الأفعال، ولا يكون إلا دليلا على الشعور بالمغلوبية، فالذي يجب عليه أن يلقي الكلام قوي الأداء لا يشعر بالتردد والارتباك والضعف والانهيار، وإن أداه بصوت منخفض هادئ فإن تأثير هذا الأسلوب أعظم بكثير من تأثير أسلوب الصياح والصراخ. ثامنا، أن يتواضع في خطاب خصمه ويتجنب عبارات الكبرياء والتعاظم والكلمات النابية القبيحة. تاسعا، أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه ولا يبدأ بالكلام إلا من حيث ينتهي من بيان ينتهي الخصم من بيان مقصوده، فإن الاستباق إلى الكلام سؤالا وجوابا قبل أن يتم خصمه كلامه يربك على الطرفين سير المحادثة ويعقد البحث من جهة ويثير غضب الخصم من جهة أخرى فيكون أكثر عنادا ولجاجة. عاشرا، أن يتجنب حتى الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة، لأن مثل هذا لا يمكن أن ينتزع منه الاعتراف بحق، لأنه هو طالب السمعة، طالب الجاه، طالب الموقع العلمي، لا يمكن أن يتنازل لك بأي ثمن كان ذلك. قال أن يتجنب حد الإمكان مجادلة طالب الرياء والسمعة ومؤثر الغلبة والعناد ومدعي القوة والعظمة أخذته العزة بالإثم، فإن هذا من جهة يؤديه بمرضه. طبيعا هذه المحاكاة والتأثير النفسي الموجود هو أيضا يصاب بمثل هذه الحالة، فينساق بالأخير مقهورا إلى أن يكون شبيها به في هذا المرض أولا، ومن جهة أخرى لا يستطيع مع مثل هذا الشخص أن يتوصل إلى نتيجة مرضية في المجادلة، ولو اضطر إلى مجادلة مثل هذا الخصم في مثل هذه الحالة فلا غير عليه أن يستعمل الحيل في محاورته ويغالطه في حججه، بل لا ضير عليه في استعمال حتى مثل الاستهزاء والسخرية وإخجاله أمام الجمهور. والوصية الأخيرة وهي وصية إسلامية ووصية قرآنية، قال لكل مجادل مهما كان لا يكون همه إلا الوصول إلى الحق. قلنا وهذا الذي قرأناه من كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان، قلنا لا يحيي الحق بإماتة حقين أو بإحياء باطلين. قال الوصول إلا الوصول إلى الحق وإيثار الإنصاف وأن ينصف خصومه من نفسه إن وجد أن الحق معهم بعد لا يعاند لا يلج في العناد والمكابرة. ويتجنب العناد بالإصرار على الخطأ، فإن الإصرار على الخطأ خطأ ثان، بل ينبغي أن يعلن ذلك ويطلبه من خصمه بإلحاح حتى لا يشذ الطرفان عن طلب الحق والعدل والإنصاف، وهذا أصعب شيء يأخذ الإنسان به نفسه، وهي النفس وهي الإنصاف وإعطاء الإنصاف للخصم. فلذلك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونة من الله سبحانه، فإنه تعالى مع المتقين الصابرين. هذا تمام الكلام في الصناعة الثانية وهي صناعة الجدل. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث وهي صناعة الخطابة. صناعة الخطابة أيضا لا يوجد فيها بحث كثير، يعني هي قريبة جدا من صناعة الجدل إلا مع بعض الفروق التي أشار إليها المصنف تحت الفاصل. صفحة 376 الفصل 11، لأن هذه فصول المبحث الأول الأصول والقواعد أولا ثانيا ثالثا إلى 11. هناك يقول الفرق بين الخطابة والجدل، ومن خلال بيان هذا الفرق سيتضح هذه الفروق، يتضح لنا بأنه لا يوجد فرق جوهري كبير بين الخطابة وبين الجدل. يقول لما كانت صناعة الخطابة وصناعة الجدل يشتركان في كثير من الأشياء، في الأعم الأغلب هناك اشتراك بين الصناعتين بين الفنين، استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهما لئلا يقع الخلط بين الصناعتين. أما جهات الاشتراك قال أما اشتراكهما ففي الموضوع، موضوعهما واحد، فإن موضوع كل من الصناعتين عام غير محدود بعلم ومسألة، كما قلنا في الجدل أن الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفية والدينية والاجتماعية وجميع الفنون والمعارف، والخطابة كذلك. نعم هناك استثناء، وما يستثنى هناك يستثنى هنا. هذا أولا اشتراك أين؟ في الموضوع. ويشتركان أيضا في الغاية، فإن غاية كل منهما الغلبة، أن يغلب الطرف الآخر. المجادل يغلب خصمه، والمخاطب والخطيب يغلب الذي يتكلم معه. ويشتركان أيضا في بعض مواد قضاياهما التي يستندون إليها في مقام الاستدلال، إذ تدخل المشهورات فيهما أي في الصناعتين معا كما تقدم، باعتبار أنه أشار فيما سبق أنه مواد هذه الصناعة ما هي. هذا فيما يرتبط بجهات الاتفاق بين الصناعتين. خب ما هو جهات الاتفاق اختلاف بين الصناعتين؟ قال وأما اشتراكهما ففي هذه الأمور الثلاثة نفسها، يعني في الموضوع في الغاية في مواد الاستدلال في المادة. يقول في الموضوع فإن الخطابة يستثنى من عموم موضوعها المطالب العلمية التي يطلب فيها اليقين. قلنا هناك بأنه في المطالب العلمية أيضا يمكن ماذا؟ يمكن المجادلة، فإن استعمال الأسلوب الخطابي فيها معيب مستهجن إذا كان المخاطب بها الخاصة، وإن جاز استعمال الأسلوب الجدلي في تلك المطالب العلمية لإفهام الخاصم وإلزامه أو لتعليم المبتدئين. وهذا فرق بين الخطابة وبين الجدال، وهو أنه في المطالب العلمية لا معنى للخطابة، ولكنه يوجد مجال للجدال، كما أنه على العكس لا يحسن من الخطيب أن يستعمل البراهين العلمية والمسائل الدقيقة لغرض الإقناع. هذا في الموضوع. أما في الغاية يقول هناك الغاية غلبة الخصم سواء اقتنع في نفسه أو لم يقتنع. أما هنا توجد غاية بالإضافة إلى غلبة، هي ماذا؟ هي الغلبة مع الإقناع، إقناع الطرف الآخر. فإن غاية الجدلي الغلبة بإلزام الخصم، وإن لم تحصل للجدلي أو في الجدل حالة القناعة، وأما وغاية الخطابة الغلبة ولكنه بالإقناع، هذا أيضا في الغاية. أما في المواد قال فقد تقدم في الكلام عن العمود، قد بعد ذلك سنبين نحن ماذا هو المراد من العمود، بيان الفرق فيها، إذ قلنا أن الخطابة تستعمل فيها مطلق المشهورات الحقيقية والظاهرية، هذا أين في الخطابة، وفي الجدل لا تستعمل إلا المشهورات الحقيقية، وقد تقدم الفرق فيما سبق بين المشهورات الحقيقية والمشهورات الظاهرية، وهناك فروق أخرى ليست مهمة لا يهمنا التعرض لها، وسيأتي في باب إعداد المناثرات التشابه بين الجدل والمناثرة بالخصوص والفرق بينهما كذلك، يعني بين الجدل والمناثرة. هذا فيما يرتبط بالفرق. مما تقدم من الفرق يتضح بأنه لا توجد هناك فروق أساسية بين باب الخطابة، بين صناعة الخطابة وصناعة الجدل. ومن هنا نحن إن شاء الله تعالى نحاول أن نسرع في الانتهاء من صناعة الخطابة والشعب للدخول إلى صناعة المغالطة. قال أولا وجه الحاجة إلى الخطابة. الحاجة إلى الخطابة واضحة، خصوصا بعد أن علمنا أن غاية هذه الصناعة هي ماذا؟ هي الإقناع. من الواضح أن الذي عمل أن الذي يرتبط عمله مع الجماهير، من الواضح أنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقناعهم، فيحتاج إلى هذا الفن. كثيرا ما يحتاج المشرعون ودعاة المبادئ والسياسيون ونحوهم إلى إقناع الجماهير فيما يريدون تحقيقه، إذ تحقيق فكرتهم أو دعوتهم لا تتم إلا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها. أنت لا تستطيع أن تدخل مع الجمهور في استدلالات عقلية قياسية منطقية دقيقة عميقة، الجمهور لا يفهم، لأنه في الجمهور من لا يعرف القراءة والكتابة، في الجمهور من لا تساعده إدراكاته على فهم ما تقول، في الجمهور من لا تعينه ثقافته على ما تقول، في الجمهور يوجد الصغير، في الجمهور يوجد الكبير في السن الذي لا تساعد، في الجمهور يوجد المشتغل في أعمال لا يجد وقتا لأن يغور في مثل هذه المطالب. هذا الذي يشكل طبقات الجماهير وطبقات المجتمع، من هم؟ في الأغلب هؤلاء. أما الطبقة المثقفة الواعية التي هي الطليعة في الأمة، هؤلاء يعدون بعدد الأصابع، هؤلاء يمكن التكلم معهم بالمنطق بالعقل بالاستدلال، ولكنه في الأعم الأغلب لا نجد هذا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى مطالبه الدقيقة وإلى مطالبه العميقة وإلى مطالبه، وكل مطالب القرآن هكذا، دائما يحاول ماذا؟ أن يضرب الأمثال لمثل هذه المطالب. عندما يأتي إلى التوحيد يقول عبد فيه ماذا؟ فيه شريكان متشاكسان كما هو مضمون الآية، وهذا مثل الذي ليس له إلا مولى واحد، هذا يختلف عن ذلك. تريد أن يقول بأنه الإنسان إذا كان له رب متعدد إله متعدد ما لا يحصل له، وهكذا كمثل الجنة كمثل وتلك الأمثال نضربها الناس إلى آخر، وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، إلى غير ذلك من الاستدلالات التي منشأها المثل. طب لماذا يؤتى بالمثل؟ حتى يقرب المطلب إلى ذهن العموم، إلى ذهن المبتدئين والمتوسطين. في الخطابة أيضا كذلك، نحن لا يمكننا مع الجمهور أن نستند إلى الاستدلالات العقلية القياسية وأن نتكلم معهم بمنطق أصالة الوجود أصالة الماهية، هذا المنطق لا يفيد في العموم وإنما يفيد في المجالات الخاصة. قال والجمهور لا يخضع للبرهان ولا يقنع به، مو لأن البرهان لا يقنعه بل لأنه لا يستطيع أن يستوعب ما يقوله صاحب البرهان حتى يقتنع أو لا يقتنع، كما لا يخضع للطرق الجدلية لأن الجمهور تتحكم به العاطفة أكثر من التعقل والتبصر، بل ليس له الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين، وإنما هو سطحي التفكير فاقد للتمييز الدقيق، تؤثر فيه المغريات وتبهره العبارات البراقة وتقنعه الظواهر الخلابة. ولعدم صبره على التمييز الدقيق نجده إذا عرضت عليه فكرة لا يتمكن من التفكيك بين صحيحها وسقيمها، فيقبلها كلها أو يرفضها كلها. التفت لها النقطة، فلهذا تجد عندما نأتي إلى الإسلام، نجد بأنه آمن بمبدأ الانتخاب في الأمة، لم يرفض هذا المبدأ بل وأعطاه أهمية كبيرة جدا، وإن كان مما يؤسف له أنه لم يعط حقه في الدراسات السياسية عنه. أنا من الذين أعتقد بأن الانتخاب، انتخاب الأمة، ركن أساسي في مبدأ الولاية والإمامة في الأمة، أعتقد بذلك كل الأمة، أن الأمة ليست معزولة عن القيادة، ليست القيادة مفروضة من الأعلى، ليس الأمر كذلك أبدا. وإن كانت النظرية المتعارفة عندنا المشهورة هو أن الإمامة وأن القيادة وأن الحكومة فرضت من الأعلى، يعني أن الفقيه إذا أن الشخص إذا صار فقيها جامعا للشرائط فهو وليك رغم أنفك. هذا هي النظرية المتعارضة، شئت أم أبيت، وإذا خالفته خالفت الله. فلهذا تجد أنه مباشرة أنت عندما تنتقد عمل شخص، عمل فقيه كذا، مباشرة يأتيك الجواب والراد عليهم راد على الله، والراد عليهم راد علينا، والراد علينا راد على الله، مع أن الأمر ليس كذلك. هذه من المغالطات الضخمة الموجودة في الأمة. لا نريد أن نرد على أحد، وإنما نريد أن نقول هذا الموقع اشتباه، ومن حقك أن تقول هذا اشتباه، يحق لك أن تقول اشتباه، أما إذا كان وليك والقائم بأمرك يجب أن تطيعه. الإطاعة مطلب، وأن تقول هذا صحيح أو خطأ مطلب آخر، هذا مطلبان هو مطلب واحد، هذا أولا. وثانيا، ليس كل من قرأ الفقه واجتمعت فيه شرائط القيادة فهو ولي بالفعل وإمام بالفعل وقائد بالفعل، لا، ليس الأمر كذلك. نعم، هذا توفرت فيه شرائط القيادة، وفرق كبير بين من توفرت فيه شرائط القيادة وبين من هو قائد بالفعل، هذان أمران مو أمر واحد. توفرت شرائط القيادة في زيد ولكنه قائد أم لا؟ نقول لا. نعم، إذا أرادته الأمة، انتخبته الأمة، تصدى وقبلته الأمة، عند ذلك يكون قائدا بالفعل. إذن الولاية متى تتحقق؟ تتحقق عند وجود ركنين. الركن الأول ماذا؟ شرائط القائد. الركن الثاني انتخاب الأمة. والإسلام التفت إلى هذه النقطة، التفتوا جيدا لما أقول. الإسلام التفت إلى أن الأمة في كثير من الأحيان لا يوجد فيها الرشد والوعي الكافي حتى يوكل إليها أمر القائد مطلقا، تنتخب الذي هو يستحق القيادة. فلهذا لم تترك الأمة السدى تنتخب من تشاء كما في النظرية الديمقراطية في الفكر الغربي. في الفكر الغربي القضية أوكلت ماذا؟ إلى الأمة. الأمة تنتخب من؟ تنتخب من في السينما، تنتخب إنسان لا علاقة له بالأخلاق ولا علاقة له بالقيم. تنتخب أو لا تنتخب؟ نعم، لأنه لا يوجد هناك ضابط على انتخاب الأمة، لأن العبارات البراقة، لأن الظواهر الكلامية، لأن العبارات والمغريات، لأن المغريات الكثيرة، هذه كلها تبهر الأمة وتبهر المجتمع وتبهر الجماهير. الإسلام وضع صمامات أمان لهذه. ماذا؟ قيد اختيارات الأمة، أعطى اختيار للأمة أن تنتخب، ولكنه ماذا؟ ضمن إطار خاص حتى لا يمكن لكل أحد أن يتلاعب بمصير الأمة، ولكنه من خلال ماذا؟ من خلال التأثير على عواطفها، من خلال التأثير على أفكارها. ملتفتين للنقطة؟ وهنا يتجلى الفرق الأساسي بين النظرية الإسلامية في الشورى وفي الانتخاب وبين النظرية الغربية في الحكم وفي السياسة وفي القيادة. يتصور البعض بأن ديمقراطية الغرب هي التي نقولها في الانتخاب، لا أبدا. فلهذا بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول بأن الإمامة منصوبة من قبل الله مطلقة في زمن الغيبة وفي زمن الحضور، لا فرق. أساسا الإمامة هي بالنص، لا يمكن أن تكون بالانتخاب. وفي زمن الحضور افتهمنا، فهمنا ذلك. وفي زمن الغيبة يقولها الفارق بينهما أن الإمامة في زمن الحضور نصب بالشخص، ولكنه في زمن الغيبة نصب بالصفات، مو شخص معين. هذه الصفات لابد أن يشغل هذا الموقع، من فيه هذا الصفات لابد أن يشغل هذا الموقع. خب إذا توفر عندنا أكثر من واحد توجد فيه هذه الصفات، هنا تتجلى إرادة الأمة وانتخاب الأمة أن تقول أنا أعطي زمام أمري بيد زيد ولا أعطي بيد عمرو. لا لأن عمر لا تتوفر فيه الشرائط، تتوفر، ولكن أنا أميل إلى أن أعطيه بيده. ما أدري واضح لي؟ لماذا؟ إذن نحن نعتقد بأن الإمامة في الأمة مرتبطة بركنين أساسيين. التفتوا جيدا، الركن الأول وجود صفات في القائد، الركن الثاني البيعة والانتخاب من قبل الأمة. ولعلنا بهذا نستطيع أن نجمع بين النظرية الإمامية وبين النظرية غير الإمامية في مسألة الحكم، لأنه أنتم عندما ترجعون إلى النظرية غير الإمامية تجدون تأكيد شديد على البيعة، ولكن صفات الذي يبايع ما هي لا يوجد أي كلام فيها. ملتفتين؟ يعني أن المبايع من هو حتى لو كان فاسقا؟ مبايع. إمارته تثبت، إمرته تثبت، فأكو تأكيد على أي جانب؟ جانب البيعة. أما جانب المبايعة الإمام القائد لا يوجد فيه كلام. وعندما تأتي إلى النظرية الخاصة، يعني نظرية الإمامية، تجد أن هناك تأكيد على من؟ على القائد، على الإمام، على المتولي، على أولي الأمر وصفاته، ولكنه الركن الثاني وهي البيعة مغفول عنها. فإذا استطعنا أن نجمع بين هذين الركنين فلعلنا نستطيع أن نعطي النظرية واضحة في الفكر السياسي المرتبطة بالقيادة. على أي الأحوال، هنا هذا الذي قاله في الجماهير يبين لنا نقطة أن الإسلام لماذا قيد الجماهير ولم يعطها المجال أن تتصرف كما تشاء، إلى أن تصل الجماهير. وفي الروايات عندنا هذا المطلب، أن الجماهير وأن الأمة في زمن مجيء الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام، أن الأمة تصل إلى مستوى من الرشد السياسي تكون معصومة فيه. الأمة معصومة، مو أفراد الأمة معصومين، يعني الأمة لا تخطئ في انتخابها، أن ذلك يوكل إليها. ولكن الآن ليس الأمر كذلك، الإعلام يؤثر، الخطابات تؤثر، كلمات تؤثر، التلفزيون يؤثر، الراديو يؤثر، كل هذه تؤثر. إذا لا معنى لأن يعطى الباب مفتوحا للأمة أن تنتخب ما تشاء. وعليه فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن يسلك مسلكا آخر، يعني غير مسلك البرهان والجدل المتقدمين، فإن الذي يبدو أن الطرق العقلية عاجزة عن التأثير على عقائد الناس وتحويل تلك العقائد لعجزها تلك الطرق عن التأثير على عواطفهم المتحكمة فيهم، بل لا يقتصر هذا الأمر على الجمهور بما هو جمهور، فإن كل فرد من أفراد العامة عموم الناس إذا كان قليل الثقافة والمعرفة هو أبعد ما يكون عن الاقتناع بالطرق البرهانية أو الجدلية، بل أكثر الخاصة المثقفين وإن ظنوا في أنفسهم المعرفة وحرية الرأي ينجذبون إلى الطرق المقنعة المؤثرة على العواطف وينخدعون بها، بل لا يستغنون عنها في كثير من آرائهم واعتقاداتهم بالرغم من قناعتهم بمعرفتهم وثقافتهم التي قد يتخيلون أنهم قد بلغوا بها الغاية. طبعا هذا الاصطلاح الخاصة والعامة واجهنا هذا المطلب ذاكرة مرارا في دروسنا، وهو أنه أنا عندما أقول أنا عالم وأولئك الناس عوام، طبعا هذا العلم وتلك العمومية والعوام كلاهما نسبها، فيتصور أنا عالم مطلق وهو جاهل ماذا؟ مطلق. ولكن مما يؤسف له أنه هذه الحالة النفسية موجودة، وهو أنه أنا أشعر أني عالم مطلق وأنسب إلى الطرف الآخر أنه ماذا؟ جاهل مطلق. معنى ليس الأمر كذلك. سئل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. خب أنا هذا الذي أمامي جالس وده يسألني في الفقه، أنا أصير عالم هو يصير ماذا؟ عامي عموم وأنا أصير خصوص. ولكنه هو هذا الإنسان في النتيجة طبيب، مهندس، أي عمل آخر، وفي نفس الحال اللي أنا أصاب بزكام خب أنا أصير جاهل وهو شسه أصير عالم. والشاهد على ذلك أنه أذهب إليه وأقلده أو لا أذهب إليه، أذهب إليه وأعمل بنصائحه إرشاداته. فلهذا هذا التعبير نحن العلماء والناس عوام، هذا التعبير تعبير بعد لا يعبر عن الحقيقة كما هي. على أي نحو، فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي، هذا التعبير تعبير أنا أرفضه عوام، أنا هذا التعبير أرفضه للناس، هذا التعبير يشعر الناس أنكم لستم بشيء. هذا التعبير، نعم التعبير عن الناس بالجماهير، التعبير عنهم بالمجتمع، التعبير أنهم لا يملكون الثقافة، هذه التعابير موجودة. أما التعابير أنكم عوام، هذا التعبير مع ما يحمله هذا اللفظ من الازدراء بالآخرين. وتشاهد كثير من العامي باصطلاحنا، العامي يقول بلش يقول بابا أنتوا عوام لا تتكلمون بها القبر، هذه أنتوا عوام لا تتكلمون، هذه المهم مو صحيح. فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور والعامي وشبه من نوع لا تكون مرتفعة ارتفاعا بعيدا عن درجة مثل هؤلاء الناس، ولذا قيل كلم الناس على قدر عقولهم. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ولم تبق لنا صناعة تناسب هذا الغرض غير صناعة الخطابة، فإن الأسلوب الخطابي أحسن شيء للتأثير على الجمهور، وكل شخص استطاع أن يكون خطيبا بالمعنى المقصود الذي سنشير إليه هنا، بالمعنى المقصود من الخطاب في هذا الفن، فإنه هو الذي يستطيع أن يستغل الجمهور ويأخذ بأيديهم إلى الخير أو الشر. فهذا وجه حاجتنا معاشر الناس إلى صناعة الخطابة، ولزومه ولزم على من يريد قيادة الجمهور إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة. هذه من القيادة مو بالضرورة قيادة سياسية، القيادة قد تكون قيادة علمية، قيادة ثقافية، قيادة دينية. ومن الواضح أن كل منا من يأتي إلى هذا الطريق كأنه هو يرشح نفسه أن يكون قائدا بين الناس، لا بالضرورة أن يكون قائدا سياسيا، قائد علمي أيضا يحتاج إلى هذه الشرائط. قال ولزم على من يريد قيادة الجمهور إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة، وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع، فإن الخطاب أنجح من غيرها في الإقناع، كما أن الجدل في الإلزامي للخاص أنفع، وظائف الخطابة وفوائدها. مما تقدم نستطيع أن نعرف أن وظائف الخطابة هو الدفاع عن الرأي. نعم، واحدة من أهداف الخطيب أن يدافع عن الرأي الذي يعتقده، ولكنه بأي طريق؟ بطريق يقنع الآخرين أيضا بما يعتقده، وتنوير الرأي العام في أي أمر من الأمور، والحظ على الاقتناع بمبدأ من المبادئ، والتحريض على اكتساب الفضائل والكمالات واجتناب الرذائل والسيئات، وإثارة شعور العامة وإيقاظ الوجدان والضمير فيهم. وبالاختصار، وظيفة هذه الصناعة إعداد النفوس، تهيئتها لتقبل ما يريد الخطيب أن تقتنع به. أنت جنابك عندما تأتي وتريد أن تزرع أرضا، ولا بد أن تهيئها، وإلا إذا وضعت فيها بذرا من غير أن تهيئها، اطمئن، كلما أعطيتها ماء نورا هيأت لها شرائط أخرى، ولكن الأرض لم تكن قابلة، من الواضح بأنه هذه البذرة وهذه الشرائط وهذه الإمكانات لا تؤثر في تلك الأرض السفخة مثلا. إذن في أول الأمر أنت لا بد أن تهيئ الأرضية. ومن هنا قالوا في علم الأخلاق أن التخلية قبل التحلية. أولا أن تخلي القلب من الصفات الرذيلة حتى يتهيئ القلب ماذا؟ لأن يتحلى بالصفات الحميدة. التخلية قبل التحلية. إذا كان الإناء ممتلئ بمائع معين، أنت لا يمكنك أن تضع في ذلك الإناء مائعا آخر من نوع آخر. متى تستطيع أن تفرغ الإناء من محتوى أولا وتنظفه، وإلا لعله آثار الإناء أو الإماع الأول موجود فيتلوث كل شيء. فلهذا تجد القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول أنتم إذا أردتم إيمانا، أردتم معرفة، أردتم توحيدا، أردتم عقيدة صحيحة، يجب عليكم أولا أن تنظفوا القلب، القلب المعنوي. بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرين يؤدي إلى أن القلب ماذا؟ يتصدأ. فإذا تصدأ وإن كان يتوجه إلى الله ولكن وتنعكس فيه الأنوار، ولكنه المرآة ماذا؟ صدئة. فهل تحس بها أو لا تحس بتلك الأنوار المنعكسة؟ لا تحس. أنت جنابك قف أمام مرآة صدأ فيها، وبترى فيها وجهك أو لا ترى فيها وجهك؟ لا يمكنك أن ترى. فإذا نحتاج أولا كما يقول تهيئة النفوس. الخطيب المهمة الأولى عنده أن يهيئ النفوس، فإذا تهيأت عند ذلك يلقى فيها البذر، عند ذلك تعطي الثمرة المناسبة. وبهذا تعرف أن فائدة الخطاب فائدة كبيرة، بل هي ضرورة اجتماعية في حياة الناس العامة، وهي بعد وظيفة شاقة، إذ أنها تعتمد بالإضافة إلى معرفة هذه الصناعة تعتمد على مواهب الخطيب الشخصية التي تصقل أو تصقل تلك المواهب بالتمرين والتجارب، ولا تكتسب بهذه الصناعة ولا بغيرها. لا يكون الإنسان خطيبا بقراءة فن الخطابة، يحتاج إلى ممارسة كما تقدم في بحث الجدل، وإنما وظيفة هذه الصناعة توجيه تلك المواهب وإعداد ما يلزم لمعرفة طرق اكتساب ملكة الخطابة مع المران الطويل وكثرة التجارب. وتأتي التنصيص على حاجة الخطابة إلى المواهب الشخصية. تعريف هذه الصناعة يأتي، والحمد لله رب العالمين.